رحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أولا يعني أعتذر عن التأخير يعني أسبابي جعلتني أتأخر، ولعلمي أنكم تنتظرون يعني هذا المجلس، فآثرت أن لا يعني أنقطع عنه حتى ولو كنت متأخرا. فيك بارك الله. فنواصل مع قراءة كتاب فقه الأدعية والأذكار، ولازلنا في رحاب الكلمة الطيبة، هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الجن والإنس، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، وأصحاب الجنة وأصحاب السعير، ألا وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وتكلمنا عن فضائل هذه الكلمة مما ذكره الله جل وعلا في القرآن، ومما جاء كذلك في السنة المطهرة. وبعد ذلك، وبعدما تكلمنا عن معناها وما تستلزمه هذه الكلمة، ذكرنا شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن يعني لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وأن كل مفتاح له أسنان، فإذا وجدت الأسنان فتح هذا المفتاح، وإلا لم يفتح. وأسنان هذه الكلمة هي شروطها. وذكرنا أن العلماء بالتتبع والاستقراء، يعني لما تتبعوا كلام الله جل وعلا واستقرأوه، وتتبعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدوا أن هذه الكلمة لها كم من شرط؟ 7 شروط، وذكرناها بشرح وربما نوع من الإسهاب. فمن يذكرنا بهذه الشروط؟ فما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول، نعم، العلم. العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني، اليقين المنافي للشك والريب. الشرط الثالث، الإخلاص، نعم، المنافي للشرك والرياء، أحسنتم. الشرط الرابع، الصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس، المحبة المنافية للكره والبغض. الشرط السادس، القبول المنافي للرد. والشرط السابع والأخير، الانقياد المنافي للترك. إذن الظاهر أنكم استوعبتم هذه الشروط من حيث العلم، من حيث العلم، ومن حيث التطبيق، الله أعلم، اللهم استعان. نعم، نسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا، لأن يعني الهدف من العلم هو العمل. هتف العلم بالعمل إن أجاب وإلا ارتحل. يعني العلم اللي الإنسان ما يعملش به يصير حجة عليه، واللي حجة عليه الإنسان ما دام راه يتعلم لازم يعمل. وفي هذا الباب يعني من بين الأمور التي تكلمنا عنها في المجلس الأخير، وربما توسعنا فيها شيئا، هو الشرط شرط المحبة، شرط المحبة. يعني لو تذكرون ماذا قلنا في هذا الشرط، ما معنى المحبة؟ ذكرنا أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، ولكن ما معنى وش قلنا في المحبة؟ أن قلنا أن تحب الله ورسوله و نعم جمل ومحبة المؤمنين، وأحسن ومحبة المؤمنين، ومحبة المؤمنين القائمين بهذه الكلمة. يعني أخوك المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله أن تحب من يقولها. وذكرنا أن المؤمن لا يبغض بإطلاق، الذي يبغض بإطلاق هو الكافر، الكافر يبغض بإطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أبثق غر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ تحب من يحب الله ورسوله ودين الله، اللي يحب شرع الله ودين الله تحبه، واللي يطبق شرع الله ودين الله تحبه على حسب تطبيقه. كلما كان التزامه بشرع الله يعني كثيرا، كلما كانت المحبة أكبر، وكلما قل كلما قلت. ولكن أن يبغض المؤمن أخاه المؤمن، فهذا ما ينبغي أن يكون، فهذا ينفي شرطا من شروط لا إله إلا الله. وقلنا أن الإنسان لا يعني ذلك أنه لا يتخاصم مع إخوانه، قد يقع الخصام، وذكرنا أمثلة لذلك، يعني ما حدث مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما حدث مع أبي بكر وربيعة الأسلمي رضي الله عنهما، وكان يحدث للصحابة تحدث أشياء، ولكن سرعان ما ماذا يرجعون، سرعان ما يرجعون، خلاص صار أمر شقاق، أدخل بيناتهم الشيطان. المؤمن الحق يؤثر هوى نفسه، يؤثر عفوا شرع الله على هوى نفسه، النفس تاعه يصير عليها، يعني يحفز بها، يفعله طاعة لله، ينويها لله عز وجل سبحانه وتعالى. الإنسان ما يظنش أن المسلم أو المؤمن كونه مؤمنا أو مسلما أنه لا يخطئ، لأن أفضل الناس الصحابة رضي الله عنهم. الله عز وجل نظر في قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. تكلم في قضية عنية لله. نعم. الإنسان يبغي يدير حاجة لله. نعم. أشكو يتكلم بها غير بقلبه، ويزيد يتقابل باللسان تاع القلوب التي هي الانبسياس، ولا غير في قلبه المبارك ويتكلم بها. هو يعني يجمع الكل. يعني النية الأصل، النية تكون في القلب. النية تكون في القلب، يعني كيف على شيء ينويها لله عز وجل، ثم يتبع هذه النية، يتبعها العمل. واش تقصد يتكلم بها؟ لا لا، ما يتلفظش بها هذه النية، هذه النية تبقى في القلب. النية هذه يعني مين يعملها؟ مثلا مشي باش يرضي خصمه، أو ولكن يتفكر بأن الله عز وجل أمره بذلك، وفيه يعني يأتيه من المصلحة ما لو تركه يعني لم يأتي. حتى الله عز وجل يقول في قوله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليكون بينك وبينه شيء، من تدفع بالتي هي أحسن، مشان يقول الله عز وجل ولقاء كأنه ولي حميم، يصير كالولي الحميم. وما يلقاها إلا شكون؟ إلا الذين صبروا. شوف الصبر، يعني هذا يكون الصبر. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب عظيم، ويكون له الأجر الكبير، خاصة إذا نواها لله عز وجل. كنا نذكر لكم الصحابة اللي هما أفضل يعني البشر أفضل الناس وخير الناس، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بينهم أشياء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاين اللي يحسب اللي يجي يصلي واللي مواظبين على الجامع ما يغلطوش كاع، هذه كاع ما كانش ابدا. الخطأ يقع من كل الناس. لو ترجعون، وهذه ذكرتها يعني في احد المجالس ليس في رمضان السابق ولكن الذي قبله، تحدثت عن حادثة الإفك وما حدث لعائشة رضي الله عنها. نعم نعم نعم، مصطح بن أثاثة، ولكن لم أقصده هو، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال: من يعذرني في رجل قد آذاني في أهلي، كان يقصد عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين. فانقسم الصحابة إلى قسمين في مسجد رسول الله. قام يعني تعلمون أن الأنصار كانوا قبيلتان، كانوا قبيلتين، قبيلة الأوس والخزرج. فكان عبد الله بن أبي يعني من أحدهما، فقام من كان من نفس القبيلة أو من القبيلة الأخرى، قال: أنا أعذرك. قال: يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس يعني نحن نكفيك إياه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فنفعل. وهما كان على بالهم باللي من الخزرج، كنا عارفينها شكون. قام الصحابي الآخر وكان بين سعد بن عبادة وأظن سعد بن معاذ، لا أذكر الثاني، ولكن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهم هؤلاء من كبار الصحابة. واش قال له؟ قال: كذبت. قال: كذبت، يعني لن تفعل ولن تستطيع. قال: بل أنت كذبت عدو الله، إنك منافق تدافع عن المنافقين. تخيل أنت واحد وأنت منافق، كيف راسك في بيت الله؟ هذا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وارتفعت أصواتهم. شو نقولوا؟ هذا مش الله؟ نقولوا مش مسلمين لأنهم فعلوا هذا؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص خمد المسجد المجلس وراحوا كل واحد يتفرق. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حدث مثله في أحد الغزوات: يا معشر يا للأنصار يا للمهاجرين، بين المهاجرين والأنصار. القصة اللي نزلت فيها صوت الحشر: ألم ترى إلى الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين نفقوا، إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. كانوا متوقفين، كانوا نازلين، وجدت قالهم قوموا، يعني لهاهم بماذا؟ بالسفر، يزيدوا يكملوا طريقهم باش ما يلهاوش في هذا الشقاق. فالشقاق يقع ولا بد يقع، لأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيس الشيطان أن يعبد في جزيرتكم ولكن في التحريش بينكم. يحرش، ما قدرش باش تعبدوه، ولكن لا يفتر عن التحريش بين المسلمين. فالإنسان إذا أخطأ يرجع يعني بقلب صافي، لأن الكمال لا يوجد في أحد. حتى واحد فينا ما كمل، ما كانش فينا اللي كامل، ولا بد تجد شخص فيه من الخصال الحميدة كذا وكذا وكذا، ولكن في باب آخر تلقاها مسكينة مضيحة، وتوجد واحد آخر في ذاك الباب مليح وفي الباب الآخر مضيحة. فالكمال لله عز وجل. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة للأزواج، الزوج مع زوجته، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كرهها منها خلق رضي منها آخر. في هذا الخصلة نجي مليحة أنفوت، راح في خصلة واحدة أخرى مليحة، ولكن أن يبقى الشقاق والنزاع فهذا ما ينبغي أن يكون بين المؤمنين وبين المسلمين. وكما ذكرت أني أعلم شيء صعب ربما على النفس، قال: كيف أنا هذا من تبان لك باللي انت كي غادي يعني تصالح خوك هذا اللي تخالفت معاه غادي تطيح من قيمتك. هذا خطا، هذا خطا وتصوير من الشيطان. الله عز وجل قال غير ذلك. نعم تفضل. اذا الذي بينك وبينه عداوه، قال ادفع بالتي هي احسن. وهذا ما كان يحدث كما ذكرت بين الصحابة رضي الله عنهم. شفنا كيفاش أبو بكر أخطأ مع عمر مباشرة، تراجع قال ردها علي، قال لا أردها علي، مع ربيعة كذلك. وقصص الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كثيرة. نعم. هي كانت في أمور الدنيا في الغالب، يعني في أمور الدنيا أو يعني حتى في مثلا هي الغالب في أمور الدنيا يعني هذا. ولكن كان يرجعون. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، يعني هذا معروف في التاريخ لمن يقرأ التاريخ الإسلامي، حدث يعني أمر عظيم بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان عن اجتهاد، يعني كان عن اجتهاد وكان كذلك فيه أيدي خفية. المهم يعني احنا ما ندخلوش هذا الباب، لأن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.